شواهد على أن الإذن يطلق على الشيء الجائز. قول الصحابة رضوان الله عليهم: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون عن الاختصاء، ولو أذن لنا لاختصينا، بمعنى لو جوز لنا. ومن قول الله تعالى: أذن بالذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بمعنى أبيح لهم. وهذا معنى قولي: وهي والجواز قد ترادف، أي البراءة الأصلية والجواز والإذن كلها ألفاظ مترادفة. فقد تجد العلماء عبروا عن براءة الأصلية بماذا؟ بالجواز، وعبروا عن البراءة الأصلية بالإذن، كما تجدهم يعبرون عن الواجب بماذا؟ بالإذن، وعن المكروه بالإذن، وعن المندوب بالإذن. ثم قال: العلم والوسوعه على المعروف شرط من عمق الذي يشير بهذا البيت إلى أن خطاب التكليف يشترط في التكليف به شرطان: الخطاب الشرعي الذي يكلف به يشترط فيه شرطان، فإن الخطاب التكليفي يشترط فيه، أي في التكليف به، شرطان. الشرط الأول وهو العلم به، العلم بالشيء المكلف به. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل جاء برجل آخر وجده في بستانه يقتطف ثمرا وظن أنه سارق ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حد، والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي كان يقطف الثمار فقال: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا رسول الله، لم أجد ما أطعم به نفسي وأهلي، فجئت إلى بستان هذا آخذ ما أطعم به نفسي وأهلي. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل صاحب السدان أو صاحب البستان، فقال: ما علمت إذ وجدت جاهلا، وما أطعمت إذ وجدت جائعا. ما علمت إذ وجدت جاهلا، لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي أولا، وأن لا يكون مضطرا إلى هذا الأكل، فإن كان مضطرا فلا يقام عليه حد، وإن كان جاهلا فلا يقام عليه حد، لأنه ليس مكلفا، ليس مكلفا. فالدليل عندنا وقوله: ما علمت إذ وجدت جاهلا. وكذلك في حديث البخاري في شأن الرجل وهو معاوية السلمي الذي دخل إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس وقال الحمد لله بصوت مرتفع، فرمقه الصحابة بأبصارهم، يعني رمقوا بأبصارهم غضبا، هو زاد في الكلام، قال: واتكل أمياه، يعني زاد يتكلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثه بالحق ما كهرا ولا نهرا، وإنما قال لي يا فلان إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ما قال له أعد الصلاة، لماذا؟ لأنه لم يكن عالم بالحكم الشرعي، تكلم في الصلاة لأنه لم يكن عالم بالحكم الشرعي. إذن فمن شروط التكليف بخطاب التكليف أن يكون معلوما عند المخاطب. الشرط الثاني أن يكون مقدورا للمخاطب، أما ما كان خارجا عن دائرة قدرته فلا يكلف به، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا الأدلة كثيرة. إذن من شروط التكليف بالخطاب أي بخطاب التكليف الوارد في القرآن والسنة أن يكون المكلف عالما بذلك الخطاب قادرا على امتثاله قادرا على امتثاله، فإن كان جاهلا فلا يكلف به، وإن كان عاجزا عنه فلا يكلف به. هذا معنى قوله والعلم والوسع، والوسع بضم الواو، والعلم والوسع على المعروف، على ما هو معروف عند العلماء وعلى ما هو معروف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شرط أي كلاهما شرط يعم كل مكلف. ثم قال ثم خطاب وضعه الوارد بأن هذا مانع أو فاسد إلى آخره. أشار بهذين البيتين إلى تعريف خطاب الوضع. الخطاب الشرعي الذي سبق تعريفه من قسم إلى قسمين، قسم الأول هو الذي انتهينا منه وهو الخطاب التكليفي، والثاني من القسمين الخطاب الوضعي. الخطاب الوضعي والخطاب الوضعي يمكن أن نعرفه بأنه خطاب الله المكلف بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، بمعنى أن يكون هذا الخطاب الوضعي رابطا بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية، أن يكون رابطا بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية. وسمي بخطاب الوضع لأن الوضع في اللغة هو الجعل على صفة خاصة، الجعل على صفة خاصة، سمي بهذا الخطاب لأن الله قد جعل السبب أو الشرط أو المانع أو الصحة أو الفساد علامة على وجود حكمه سبحانه وتعالى، جعل السبب وضعه وجعله سبب لوجود الحكم الشرعي. عندما يوجد السبب يوجد معه حكم الشرع، عندما يوجد المانع يوجد معه حكم الشرع، عندما يوجد الشرط يوجد معه حكم الشرع، عندما توجد الصحة يوجد معه الحكم الشرع، عندما يوجد الفساد يوجد معه الحكم الشرعي. أي هذه علامات على وجود الحكم الشرعي. مثلا عندما تغرب الشمس فذلك سبب على وجود الحكم الشرعي، ما هو؟ وجوب صلاة المغرب. عندما يغيب الشفق تلك علامة على وجود الحكم الشرعي الذي هو وجوب صلاة العشاء. عندما يبلغ المال النصاب ويمر عليه الحول فذلك علامة على وجوب الزكاة. عندما يظهر هلال رمضان فذلك علامة على وجوب الصيام، ذلك علامة على وجوب الصيام. هذا في الأسباب أو الشروط. ومثال الموانع عندما يوجد دم الحيض فذلك علامة على من؟ على وجود حكم الشرع. ما هو الوجود؟ تحريم الصلاة، تحريم وجد هنا ماذا؟ التحريم، تحريم الصلاة وتحريم الصيام. ما الذي دل عليه؟ هو هذا المانع الذي وجد اللي هو الحيض ولا النفاس، اللي هو الحيض ولا النفاس. هذا في باب العبادات وكذلك في باب المعاملات. عندما توجد القرابة يوجد مع الحكم الشرعي الذي هو الإذن، لكن عندما توجد الرقية يوجد مع الحكم الشرعي الذي هو منع الإرث. عندما يوجد القتل مع الحرابة، القرابة موجودة التي تقتضي الإرث، ولكن يوجد معها المانع الذي هو القتل، فإنه يوجد معه حكم شرعي الذي هو منع القاتل من الإرث. وهكذا عندما يستوي في الفعل شروط الصحة، يوجد مع هذه الشروط الأثر الشرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ قبول هذه العبادة عند الله تعالى، قبوله. عندما يختل شرط من شروط الصحة يوجد الحكم الشرعي. ما هو؟ هو عدم قبول هذه العبادة، وهكذا. ولذلك سمي بماذا؟ أو اصطلح العلماء يسموه بالحكم الوضعي. هذا اصطلاح عند العلماء بالحكم الوضعي، لأن وضع قلنا في اللغة هو الجعل. فالله تعالى جعل هذه الأشياء علامات على وجود الحكم الشرعي، كأنه قال: يا عبادي إن وجد هذا، أي إن وجد السبب فقد أمرتكم بكذا وكذا، وإن وجد هذا الشرط فإني أمرتكم بكذا وكذا، وإن وجد المانع فقد نهيتكم عن كذا وكذا. هذا معنى، كأنه يقول: يا عبادي إن وجد السبب فقد أمرتكم بكذا وكذا، أي إن زاغت الشمس فقد أمرتكم بصلاة الظهر، إن ظهر هلال رمضان فقد أمرتكم بالصيام، إن بلغ أحدكم الاستطاعة إلى الحج فقد أمرته بالحج، إن بلغ مال أحدكم النصاب ومر عليه الحول فقد أمرته بالزكاة، إن نزل على المرأة دم الحيض فقد حرمت عليها الصلاة وحرمت عليها الصيام، وهكذا. إذن فإن لماذا سمي بخطاب الوضع؟ وقد ذكر المؤلف أقسام هنا، كم ذكر من قسم؟ 5: الأسباب، الشروط، الموانع، الصحة، الفساد. وزاد بعضهم قسمين وهما الرخصة والعزيمة، فصارت الأقسام 7. ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ بينهما فرقان اثنان، أو بينهما وجهان من وجوه الفرق. الفرق الأول هو أن خطاب التكليف مأمور به بخلاف خطاب الوضع فليس مأمور به. إذن خطاب التكليف مأمور به، الله أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج وأمر ببر الوالدين وأمر بالجهاد، كما نهى سبحانه وتعالى عن الزنا وعن الخمر وعن وعن الأخر. هذا إذا الميزة الأولى هي أن خطاب التكليف يؤمر به المكلف بخلاف خطاب الوضع فلا يؤمر به المكلف. أنت لست مأمورا بأن تأتي بالزوال، ولست مأمورا بأن تأتي بغروب الشمس، ولا أن تأتي بماذا؟ بطلوع الفجر. لست مأمور بهذا. لست مأمورا بأن توفر لنفسك الاستطاعة إلى الحج. لست مأمورا بأن يكون مالك بالغا النصاب. لست مأمور بأن تكون قريبا لفلان لترث منه. إذا الخطاب الوضعي لا يؤمر به المكلف، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن خطاب التكليف داخل في مقدور الإنسان. داخل في ماذا؟ في مقدور الإنسان. الله أمر بالصلاة لأننا قادرون عليها، أمر بالزكاة قادرون عليها، أمر بالحج قادرون عليه، أمر سبحانه وتعالى بالوضوء لأننا قادرون عليه، هكذا. أما خطاب الوضع فلا يدخل في مقدورنا ولا في استطاعتنا، لا يدخل في مقدورنا ولا في استطاعتنا. فالمرأة ليس في مقدورها أن تحيض أو لا تحيض، ليس في مقدورها، الأمر فوق قدرتها. ليس في مقدورنا أن نأتي بالزوال، وليس في مقدورنا أن نأتي بغروب الشمس، وليس في مقدورنا أن نأتي بطلوع الفجر، وهكذا. إذن بينهما فرقان. الفرق الأول إيش؟ تفضل. أيوة. بخلاف خطاب المرء فليس مأمورا به. الفرق الثاني إيش؟ أيوة. في استطاعة، بخلاف خطاب فإنه خارج عن استطاعة الإنسان وعن قدرة الإنسان. ثم قال نعم، يقول ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا صحيح أو فاسد، بأن هذا صحيح، بأن هذا مانع أو فاسد، وضد الفاسد هو الصحيح. هذا يدخل في دائرة الخطاب، وسيأتي تعريف هذه الأقسام، سيأتي ضبطها وتعريفها، إنما ذكرها المؤلف هنا بالجملة، ثم سوف يعرف كل واحد من هذه الأقسام بتعريفه عند علماء الأصول. قال وأنه قد أوجب، أو أنه أي أو أن ذلك الشيء الذي هو قسم من أقسام خطاب الوضع قد أوجب الحكم الشرعي. ويعني به ماذا؟ يعني به الشرط، لأن الشرط يوجب الحكم الشرعي، لأنه إذا وجد الشرط فإنه ماذا؟ فإنه يطلب من المكلف أن يفعل المشروط. قال الشرط يكون أو يكون شرعاً. نعم، هذا الذي يوجد الحكم الشرعي إما أن يكون شرط وإما أن يكون سبب. نعم. ثم قال نعم انتهى. لأنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا نهي، لا يصلح. جملة خبرية المقصود منها في النهي، بل هذا أبلغ في النهي، لأن الجملة الخبرية هي أبلغ في النهي من الجملة الإنشائية. قالوا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهما لأن ما ليس داخلا في دائرة الصلاة مما هو مشروع نهي عنه. نعم نعم نعم. نعم. هذه قاعدة ليست صحيحة، لأنها تنافي هذا الحديث الذي ذكرنا، وتنافي الحديث الأول الذي ذكرنا، تنافي الحديثين. نعم نعم نعم. أي مأمور بها عندما يتعلق الأمر بها فقد صارت من باب الأحكام التكليفية، صارت من باب الأحكام التكليفية عندما يأمر بها. هذه إذا نظرت إليها من جانب فهي من الحكم الوضعي، وإذا نظرت إليها من جانب آخر فهي من باب الحكم التكليفي. لا، تصير خطاب التكليف وليس خطاب الوضع. نعم، إن من علامة الخطاب الوضعي لا يؤمر به. نعم. بهذه الحصة نذكر بحصة الماضية وما تقرر فيها من قواعد متعلقة بهذا الباب الذي هو باب تعريف الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي. سبق لنا في الحصة الماضية أولا الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ البراءة العقلية وهي أن يكون ذلك العدم. نعم. ليس هناك دليل شرعي. إيه؟ العدم. نعم. من يعرفه بتعريف؟ أن البراءة العقلية هي إلحام على المكلف استعادة الدليل. نعم. تماما. إذا البراءة الأصلية هي استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليل من الشرع بالتكليف. استصحاب إيش؟ البراءة الأصلية واستصحاب عدم التكليف حتى يرد من الشرع دليل على التكليف. فما ثبت من الأحكام بهذه الأمور نسميه براءة أصلية. إذن عرفنا ضابط البراءة الأصلية، من يعرفها مرة ثانية؟ من يعرفها مرة ثانية؟ هي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل. حتى يرد الدليل من الشرع بالتكليف. إذن كل ما لم يكلف الله تعالى به الإنسان فالأصل فيه ما هو؟ البراءة الأصلية. فلو قال قائل بأن الإنسان مكلف بكذا وكذا فإننا نطالبه بالدليل، نقول له هات الدليل من الشرع على أنه مكلف، لأن نحن عندنا دليل، نحن عندنا دليل متمسكون به حتى يأتي ما يلغيه. ما هو دليلنا؟ البراءة الأصلية. مثال لها، نريد مثالا لها. نعم مثال لها، تفضل إن شاء الله. نعم لا مثال للبراءة الأصلية، يعني الحكم اللي وثارت البراءة الأصلية مثلها كثيرة. نعم الجمع بين الأختين في الزواج أو بملك اليمين قبل أن يرد حكم الشرعي الذي حرم الجمع، فهذا كان ثابتا بماذا؟ بالبراءة الأصلية. ومن الأمثلة أيضا، نعم، عدم وجوب الزكاة قبل ورود الشرع. أيوة، عدم وجوب الزكاة قبل ورود الشرع، فعدم وجوب الزكاة كان ثابتا بالبراءة الأصلية. مثال ثالث، نعم، عدم تحريم الربا قبل، أيوة، عدم تحريم الربا قبل ورود النص الشرعي. والأمثلة كثيرة جدا، فكل هذا نسميه ثابتا بالبراءة الأصلية. أما البراءة الشرعية، البراءة الشرعية ما هو ضابطها؟ يعني هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي. أيوة، رفع حكم شرعي بدليل شرعي، تمام، هذا هو ضابطها. عندما يرفع حكم شرعي بدليل شرعي فإننا نسمي ذلك حكم الذي رفع بالبراءة الشرعية. الحكم الأول يكون ثابتا بدليل شرعي ويرفع بدليل شرعي. مثاله نعم، التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، هذا حكم كان ثابتا بماذا؟ بدليل شرعي، ثم رفع بدليل شرعي وهو قوله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن هذا الحكم بماذا نسميه؟ نسميه بالبراءة الشرعية لأنه كان ثابتا بدليل شرعي. مثال ثان، نعم، آية العدة التي قوله تعالى إيش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا الحكم الشرعي الذي رفع بمقتضى قوله تعالى والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسمي رفعه بالبراءة الشرعية. مثال ثالث، الله، نعم، إباحة زيارة لا تحريم زيارة المقابر. شيء إباحة تحريم زيارة المقابر، هذا حكم شرعي قد رفع بحكم شرعي آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها. إذن التحريم هنا نسميه بماذا؟ بالبراءة الشرعية، نسميه براءة الشرعية. إذن الآن اتضح لدينا الفرق بين البراءة الأصلية والبراءة الشرعية. أيهما تدخل في باب النسخ؟ أيهما تدخل في باب النسخ؟ نعم، البراءة الشرعية. البراءة الشرعية هي التي تدخل، وأما البراءة الأصلية فلا تدخل في باب النسخ. لماذا لا تدخل البراءة الأصلية في باب النسخ؟ لأننا نقول في تعريف النسخ رفع حكم شرعي. تماما، لأننا نقول في تعريف النسخ رفع حكم شرعي وهي ليست حكما شرعيا، وإنما هي براءة أصلية. سبق لنا أيضا فيما مضى تعريف الحكم الوضعي، تعريف الحكم الوضعي. وقبل ذلك كان قد سبق لنا أن البراءة الأصلية يعبر عنها في الشرع بتعبير آخر. ما هو التعبير؟ نعم، نعم نعم بالإذن، ويعبر عنها كذلك بالجواز. ثم سبق لنا أن الإذن يطلق في الشرع ويراد به عدة أمور، كم هي تلك الأمور؟ أربعة. أربعة، أولها الوجوب، ثانيها ثالثها رابعها الجواز. هذه الأمور كلها تسمى في الشرع مأذونا فيها، فيقال للواجب ماذا؟ مأذون فيه، ويقال للمستحب مأذون فيه، ويقال للجائز مأذون فيه، ويقال للمكروه مأذون فيه، لأن الكراهة لا تنافي الجواز. ثم سبق لنا كما قلت نعم نقول المرأة تطلق على الشيء الأربعة. لا، قلنا الإذن. الإذن هو الذي قلنا يطلق على الشيء الأربعة. هذا هو محل السؤال. وهي مترادفة هنا. يعني تطلق على البراءة الأصلية وتطلق على الجائز وتطلق كذا. يعني هذا الإذن، هذا أقول الإذن. وليس البراءة الأصلية. البراءة الأصلية واحد من هذه الأشياء التي يطلق عليها الإذن تماما. ثم سبق لنا أيضا تعريف الحكم الوضعي. ما هو تعريفه؟ ما هو تعريف الحكم الوضعي؟ نعم. وخطاب الله مكلف بجعل الشيء سببا في شيء مخطأ أو مانع أصلا. خطاب الله أيوة أيوة خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانع، أو كما عرفه المؤلف. المؤلف عرفه بماذا؟ ماذا عرفه؟ بأنه الوارد سبب لوجود شيء. بأنه الوارد في كون هذا سببا للحكم الشرعي أو شرطا له أو مانعا له، وكذلك يدخل في دائرته الصحيح والفاسد. إذن كم أقسامه على حسب ما ذكر المؤلف؟ خمسة. الأول من هذه الأقسام نعم الأسباب أو السبب، الثاني الموانع، والثالث الشروط، الرابع من هذه الأقسام نعم الصحة، والخامس يعني نعم الفساد. كما أن هناك من زاد فيه قسمين آخرين، ما هما هذا القسمان؟ نعم الرخصة والعزيمة. فصارت الأقسام بهذا الاعتبار سبعة، صارت سبعة. سبق لنا أن هناك فرقا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فما هو هذا الفرق يا ترى؟ نعم خطاب التكليفي مأمور بخلاف خطاب الوضعي. نعم خطاب التكليفي مأمور المكلف به، أي المكلف مأمور به، أي مكلف به، عليه أن يمتثله، عليه أن يمتثله إذا كان واجبا، وعليه أن يمتثله إذا كان محرما بتركه، ويمتثله على سبيل الاستحباب إذا كان مكروها أو كان مستحبا، أما إذا كان جائزا فهو مخير فيه. فرق ثاني. نعم يدخل في نعم لا بد أن يكون في قدرة الإنسان بخلاف خطاب الوضع، فقد يدخل وقد لا يدخل في الحقيقة، قد يدخل وقد لا يدخل. أما خطاب التكليف فلا بد أن يكون داخلا في قدرة الإنسان، لا بد، لأن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يستطيعون فعله. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال اتقوا الله ما استطعتم. أما خطاب الوضع فقد يكون داخلا في قدرة الإنسان وقد لا يكون داخلا في قدرة الإنسان. ومن أمثلته، أي من أمثلة خطاب الوضع لصفة مطلقة، جعل الغرب شمس العلم على وجود صارت. نعم هذا سبب. ومن أمثلته في الموانع، في الموانع يعني في الموانع يعني مانعا لها من صحة الصلاة والصوم. هذا بالنسبة للشروط. وبالنسبة للصحة بالنسبة للموانع أمثلة الشروط مثال الشروط. نعم الطهارة التي هي صحة التي هي شرط في صحة الصلاة. من أمثلة الصحة لا من أمثلة الصحة. إحنا الآن نستنى للأسباب والشروط والموانع. لا بد أن نمثل للصحة. كمية للصلاة. نعم هذا شرط. هذا شرط. لكن نريد مثال للصحيح. نعم نفهمكم. نريد أن نمثل للصحيح. لأن قلنا بأن خطاب الوضع أقسام خمسة. مثلنا لي الأسباب ومثلنا لي الشروط ومثلنا لي الموانع. بقي أن نمثل للصحيح. أيوة تماما هذا هو مثالها. كالإتيان بالصلاة مستوفاة لشروطها خالية من موانعها. أو قل كالإتيان بالصلاة موافقة لأمر الله عز وجل. فعندما يأتي المكلف بالصلاة موافقة لأمر الله فذلك هو الذي نسميه بالصحة وهو نوع من خطاب الوضع. بقي أن نمثل للفاسد اللي هو النوع الخامس. نمثل للفاسد نعم كالإتيان بالصلاة على خلاف المأمور به أو الإتيان بالصيام على خلاف المأمور به أو الإتيان بالحج على خلاف المأمور به. فإن هذه كلها نسميها لماذا فاسدة أو نسميها بالفساد. هذه إذن هي أقسام الخطاب الوضعي. وأشار المؤلف هنا لهذا الشطر. نعم هل يمثل الخطاب الوضعي الذي يكون في مقدارتين لقول تعالى لا تقربوا منه وإتباعكم في المسجد؟ كيف لا تقربوا اعتكاف في مقدارتين وهو منع ليه؟ لا تقربوهن. هذا خطاب التكليف لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا به. يمكن أن نمثل لخطاب الوضع بمثلا كون الإنسان يستطيع أن يباشر الزنا وأن يشرب الخمر والله تعالى قد حرم الزنا وقد حرم الخمر. ومعلوم بأن الإنسان إذا زنى فإن الزنا يكون سببا لإقامة الحد عليه وكذلك إذا شرب الخمر فإن شرب الخمر يكون سببا في إقامة الحد عليه. فإذا نظرنا إلى الزنا من هذه الناحية من حيث ماذا؟ من حيث كونه سببا لإقامة الحد. ونظرنا إلى الخمر من حيث كونه سببا لإقامة الحد فيكون هذا من باب خطاب التكليف اللي هو داخل في مقدور الإنسان. وكذلك إذا نظرنا إلى الوضوء من حيث أنه شرط لصحة الصلاة فهو داخل أيضا في مقدور الإنسان بخلاف الزوال وغروب الشمس وغياب الشفق وطلوع الفجر وصيرورة ظل كل شيء مثله. فهذه أمور من خطاب الوضع لا تدخل في مقدورة الإنسان. لذلك نقول خطاب الوضع منه ما هو داخل في مقدور الإنسان ومنه ما هو غير داخل في مقدور الإنسان. قلنا أشار بهذا الشطر إلى أن خطاب الوضع بالنسبة لخطاب التكليف يعتبر أعم منه. إذا أردت أن تقارن بين خطاب الوضعي وخطاب التكليف فإنك تجد خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. إذ ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع. هذا هو الملحوظ في الشريعة الإسلامية. ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع. فالصلاة لا يمكن أن يكلف بها إلا إذا كانت الشروط متوفرة والموانع منتفية والأسباب موجودة. فلا يخاطب الله تعالى بالصلاة إلا إذا دخل وقتها، ولم يكن هناك مانع من حيض أو نفاس، ولا بد أن يكون هناك الشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به. وهكذا الزكاة، وهكذا الصيام. الصيام الذي هو من خطاب التكليف لا بد أن يكون معه خطاب الوضع، لا بد أن يكون السبب اللي هو وجود رمضان، ولا بد أن يخلو من الموانع. ما هي الموانع؟ كالحيض والنفاس، ولا بد من وجود الشروط التي لا تصح الصيام ولا بها، وذلك مثل العقل مثلا. فإذا كل خطاب تكليف لا بد أن يكون معه خطاب وضع، وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف بأمور، ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف بأمور. فقد يكلف المخطئ، فقد يكلف، أقول قد يكلف، نعم، الإنسان في حالة نسيانه، ومعلوم بأن من شروط التكليف عدم النسيان، عدم النسيان. وكذلك قد يكلف الصبي ببعض الأمور، معلوم بأن الصبي غير مكلف، غير مكلف على مذهب الجمهور، أو مكلف ببعض الأمور وهو غير الواجب وغير المحرم. في أي صورة يكلف الصبي؟ يكلف الصبي بضمان ما أتلف، كما يكلف كذلك بضمان أرش الجناية، بمعنى إذا جرح أتلف عضوا، إذا أتلف الصبي عضوا لإنسان يضمن أم لا يضمن؟ لا بد أن يضمن أرش ذلك العضو. ما هو أرش؟ قيمته. إذا كسر سنا أو قطع أصبعا فعليه أرش تلك الجناية. فهنا يوجد خطاب الوضع ولا يوجد خطاب التكليف. خطاب الوضع هو موجود هنا ولا لا؟ موجود خطاب الوضع، ولكن خطاب التكليف هو موجود؟ لا. لماذا غير موجود؟ لأن الصبي غير مكلف. وكذلك مثلا من أخطأ فأتلف عضوا أو أتلف مالا، ففي حالة الخطأ يرفع خطاب التكليف أم يبقى؟ يرفع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ مثال. ولكن ها هو خطاب الوضع موجود هنا. ما هو خطاب الوضع؟ حيث أن إتلاف المخطئ لعضو أو إتلافه لمال سبب في ضمانه لذلك الذي أتلف، أو في ضمانه لأرش تلك الجناية. إذن يكون بين خطاب الوضع وخطاب التكليف عموم وخصوص مطلق، ومن ثم نصوغ القاعدة هكذا فنقول كل خطاب تكليف فهو خطاب وضع ولا عكس هذا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن بينهما عموم وخصوصا من وجهين، حيث يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء آخر، وتكون نسبة إذن بينهما هي نسبة العموم والخصوص الوجهي. وهذا الذي رجحه القرافي رحمه الله، وضرب لذلك أمثلة. مثال ما يجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضعي: الزنا وشرب الخمر. فمثلا الزنا يوجد فيه خطاب التكليف من حيث ماذا؟ من حيث التحريم، لأن الله حرم، ومعلوم بأن التحريم قسم من أقسام خطاب التكليف. ويوجد فيه خطاب الوضع من حيث أنه سبب لإقامة الحد، وهكذا شرب الخمر يوجد فيه خطاب التكليف اللي هو تحريم، ويوجد فيه خطاب الوضع من حيث كونه سببا لإقامة الحد. وينفرد خطاب التكليف ببعض الأمور، فخطاب التكليف يوجد في المحرمات ويوجد في الواجبات، وخطاب الوضع ينفرد كذلك ببعض الأمور كالمثال الذي سبق ذكره. وعلى هذا يكون بين خطاب التكليف وخطاب الوضعي ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، حيث يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء آخر. وهذا الرأي وجيه لأنه يدل عليه الأمثلة التي سبقت. وعلى كل حال فالأمر سهل، لا يهولنكم الأمر، سواء قلنا بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، أو قلنا بينهما عموم وخصوص من وجه. فالمقصود هو إيضاح كل واحد منهما، هذا هو المقصود، هو إيضاح كل واحد منهما، وقد حصل الإيضاح والحمد لله. وهذا معنى قوله وهو من ذاك أعم مطلقا، وهو من ذاك هو يعود على خطاب الوضع، وذاك يعود على خطاب التكليف الذي سبق. وهو من ذاك أعم مطلقا، أي خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا. ثم قال والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، يعني أن هذه الألفاظ تطلق في الشرع ويراد بها شيء واحد. ما هي هذه الألفاظ؟ الفرض والواجب والمحتوم والمكتوب واللازم، هذه الألفاظ الخمسة تطلق ويراد بها شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ كل ما نهى الله، كل ما أمر الله به أمرا جازما، وهو الذي يترتب الثواب على امتثاله والعقاب على تركه. نعبر عنه قلنا، أو يعبر عن الشرع بهذه التعابير، بالواجب وبالفرض، ويعبر عنه كذلك بماذا؟ بالمحتوم وبالمكتوب وباللازم. ومن التعبير بالمكتوب قول الله تعالى كان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومنه قول الله عز وجل الصلاة كانت تعلمون كتابا موقوتا. والفرض هذا تعبير أيضا يطلق عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، ويعبر عنه باللازم، ويعبر عنه بالمحتوم. وخالف أبو حنيفة الجمهور رحمه الله ففرق بين الواجب والفرض، الفرض عنه عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ولذلك فقراءة القرآن في الصلاة عند أبي حنيفة تعتبر فرضا، وقراءة الفاتحة بعينها تعتبر واجبا، لأن قراءة القرآن في الصلاة ثبتت ثبوتا قطعيا بنص قرآني يقول فيه الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأما قراءة الفاتحة بذاتها فإنما ثبتت بدليل ظني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لأن القرآن ثبت كله ثبوتا قطعيا، ثبت كله ثبوتا قطعيا، بمعنى أن وروده إلينا ورد متواترا بخلاف الحديث، فمنه ما هو متواتر ومنه ما هو ظني، والكثير فيه هو الظني. وبقان وما فيه شبه للكراهة كما يشير بهذا إلى أن الأمور المشتبهة التي اشتبهت على المسلم فلم يتعين له الحلال فيها من الحرام، هذه الأمور داخلة في باب المكروه. الأمور المشتبهة التي لم يتعين للمسلم فيها جانب الحلال من جانب الحرام فهي داخلة في باب المكروه، والمشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري